الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما قولكم في من إذا قلنا لها بأن تغطي يدها عند الخروج للأماكن العامة تتعذر بقولها إن يدها ليست فتنة وأن هناك من هي أجمل منها يدا ومع ذلك لم تغطيها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المرأة كلها عورة في باب النظر، أي في باب نظر الأجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ولا من مفاتن جسدها، ولا يحل أن تبدي شيئا من جسدها للرجال الأجانب، لا يدا ولا شعرا ولا قدما ولا ظفرا. هذا كله قد دلت عليه الأدلة الشرعية، قد قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فلا يجوز للمرأة أبدا أن تسوغ لنفسها إبداء شيء من مفاتن جسدها أو من زينتها المتصلة أو المنفصلة للرجال الأجانب، بحجة أن فلانة لا تتستر، وأن فلانة قد بدت يدها ولم تغطها، وأن فلانة أجمل منها ولم يطلع عليها الرجال. كل هذا من الحجج الإبليسية الشيطانية التي لا تنفع صاحبتها عند الله عز وجل. فأنت لست مأمورة أن تنظري إلى فعل فلانة وفلانة، وإنما تنظرين إلى مقتضى الشرع فتطبقينه، حتى وإن أخلت فلانة بمقتضى الشرع فإخلالها بمقتضى الشرع لا يسوغ لك أنت أن تخلي بمقتضى الشرع. فهل تظنين أيتها المرأة الموفقة، هداني الله وإياك، إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة عن إبداء شيء من هذه الزينة، فهل تظنين أن قولك بأن فلانة قد أبدت زينتها فأنا أبديت زينتي كما أبدت فلانة زينتها، هل تظنين هذا الكلام يعذرك عند الله؟ الجواب: لا والله، ليس هذا بعذر لك عند الله عز وجل. فإذا لست مأمورة بالاقتداء بفلانة، أنت مأمورة بالاقتداء بنساء الصحابة، بأمهات المؤمنين، بالصالحات القانتات المؤمنات الصادقات الحافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل. أنت مأمورة باتباع الشرع، حتى وإن خالف أهل الأرض كلهم الشرع وأبدى نساء الدنيا وجوههن وأكفهن، فإنه ليس بعذر لك عند الله أن تبدي ظفرا ولا شعرة واحدة من جسمك في باب نظر الأجنبي لك. فاتق الله يا امرأة، وخافي من الله، واستتري بستر الله، واحفظي زينتك يحفظ الله عز وجل جسدك عن النار يوم القيامة، والله أعلم.